راح الحبيب زود القلب وعنار، راح الحبيب زود القلب وعنار، وزادت جروح جروح بعد الحبايب، وزادت جروح جروح بعد الحبايب. تبكي في يافي نجد صارت في جيعات، تبكي في يافي نجد صارت في جيعات. يوم ارتحل عنا وخل القرايب، يوم ارتحل عنا وخل القرايب. الريمي بندر رمزنا في الصعيبات، الريمي بندر رمزنا في الصعيبات. هم تعلى فوق ينطح سحايب، هم تعلى فوق ينطح سحايب. اعرف خوي يا الدرب راعي طويلات، اعرف خوي يا الدرب راعي طويلات. بندار تعار في زاني وقت النشايب، بندار تعار في زاني وقت النشايب. وسط المعارك صالي وانجز مهمات، وسط المعارك صالي وانجز مهمات. باع الحياه خاض رجل الحرايب، باع الحياه خاض رجل الحرايب. صبر وجاهد ما يبي غير جنات، صبر وجاهد ما يبي غير جنات. ومشاهد الولدان وحور اللعايب، ومشاهد الولدان وحور اللعايب.